بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعدكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، مثل نبوي في حديث متفق عليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هذا مثل لأهمية الصلاة التي يمحو الله بها الخطايا. لو نبدأ سيدي بأهمية الصلاة من خلال هذا المثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدأ، الحج يسقط عن الفقير غير مستطيع، والصيام عن المريض والمسافر، والزكاة عن الفقير، والشهادة مرة في العمر. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هي الصلاة. الصلاة عماد الدين. هذه الخيمة الكبيرة قماش فيها عمود في الوسط، لو ألغيته ألغيت الخيمة ما بإشي. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ولأن الصلاة فرض عين ولا بد منه، لك أن تؤديه بكل أحوالك، قائما صحيح، جالسا، مضطجعا، حسب القدرة، بجفنيك أثناء الخوف مثلا، أثناء الخوف، باتجاه غير القبلة أثناء السفر أو الخوف. هذا الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، إنه عماد الدين وقوام اليقين وقرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. لكن في حقيقة مرة وأنا أراها دائما أفضل 1000 مرة من الوهم المريح: إذا في بالدخل مال حرام، إذا في لقاء لا يرضي الله، إذا في سهرة متفلتة، إذا في شراكة باطلة، إذا في عدوان، تحجب عن الله. مهما أتقنت الصلاة تصبح حركات. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الذنب يحجب دائما وأبدا، ما دام في ذنب، في مخالفة، في عدوان، في تقصير، في إثم، في خطيئة، في تطاول، في كبر، في استعلاء، حجبت عن الله. والآية تقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أكبر عقاب. أنا أرى الحجاب عن الله أكبر عقاب يصيب المؤمن. غلطة بكلمة أتلو قصيرة، قال يا عائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. الله أكبر. قليلة هي. لذلك الذنب والخطأ هذا حجاب عن الله عز وجل. ودين بلا إقبال جهاز كهربائي بلا كهرباء ليس فيه فائدة، قطعة بلاستيكية. نعم. إذن سيدي هذه الصلاة كما قلتم الفرض المتكرر الوحيد الذي لا يسقط بحال. نعم. كثير من المسلمين يؤدون الصلاة، لكن الله تعالى في القرآن يعبر بإقامة الصلاة. نعم. ما الفرق بين الإقامة والأداء؟ الحقيقة الإقامة شيء يسبق الصلاة. نعم. غض البصر من إقامة الصلاة، والبيع الحلال من إقامة الصلاة، والسهرة المنضبطة من إقامة الصلاة، والشراء الصحيح من إقامة الصلاة، والسفر الصحيح من إقامة الصلاة، وصحبة من حولك من إقامة الصلاة. ما دمت في طاعة أنت في صلاة مع الله. في تفلت بكسب مالك، بإنفاق مالك، بأوقات فراغك، بنزهتك، بالصيف أين تسكن، بالسهرة، سهرة نساء كاسيات عاريات، وفي آية الكرسي معلقة، وفي مصحف في السيارة، لا تقدم ولا تؤخر، مظاهر، مظاهر لا تقدم ولا تؤخر. لو واحد زار طبيب والطبيب متفوق معه بورد وعالجه وصف له دواء، هالمريض ذكي دفع الأجرة الكاملة وصافح الطبيب بحرارة وشكره على معالجته، لأن هذا المريض لم يشتري الدواء فهو يكذب علم هذا الطبيب. هذا أخطر شيء بحياة المسلمين، التكذيب العملي، تكذيب قولي. ما في، ما أحد يقول إسلام باطل. لمجرد يكون في خطأ بدخلك أو بإنفاقك أو بلقاءاتك أو بسهراتك أو بسفرك حجبت عن الله، نوع من التكذيب. فإذا حجبت عن الله هذا أحد أنواع التكذيب. نعم. سيدي الله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي. الله أكبر، نسأل الله السلامة. لكن يقول أضاعوا الصلاة، ما معنى إضاعة الصلاة؟ ضياعها لا يعني تركها. نعم. تصلي لكن ضيعت الخشوع فيها. ولما ضاع الخشوع ضيعت استقامتك. مادام ما في استقامة ما في خشوع، فإن لم تكن خشوعا فهي حركات وسكنات، تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم. نعم. إذا الله وعد المسلمين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الحقيقة المرة نحن الآن لسنا مستخلفين. صحيح. كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، ونحن بالحقيقة المرة لسنا ممكنين في الأرض. نعم. يواجه ديننا حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لسنا آمنين، في نعاني ما نعاني من الطرف الآخر، نعاني ما نعاني. الحل بكلمة واحدة، قال يعبدونني. فإذا قصر المسلمون فيما كلفوا به من عباده فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث، لا في استخلاف ولا في تمكين ولا في تطمين. نعم. سيدي، هي حكمة الصلاة كما ورد في الآية الكريمة: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الوازع، نحن نتعامل بشيئين، بالوازع والرادع. القوانين تملك الردع. في آلة التصوير تجاوزت الإشارة الحمراء في مخالفة، في تصوير. نعم. هذا الرادع الخارجي. هذا الرادع، العالم يعتمد على الرادع. أما الصلاة تنهى؟ يعتمد على الوازع. نعم. الصلاة تنهى من الداخل عن الفحشاء والمنكر. يعني أنا أعرف طبيب عظمية، وإذا كان عالج امرأة له أن يرى كل جسدها، عنده ملاءة كبيرة جدا فيها فتحة صغيرة، أين الألم أختي؟ شوف الورقة، ينظر إلى حيث يرى، إلى مكان الألم فقط. نعم. تنهى عن الفحشاء في الأقوال والمنكر في الأفعال كما نعم. تفضلتم. أيضا سيدي قال تعالى: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولا ذكر الله أكبر. أكبر ما فيها، أكبر ما في الصلاة. صلاة. نعم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، إنكم إن أديتم الصلاة ذكرتموني، لكنني إن ذكرتموني أذكركم. فإذا ذكرك الله منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. إذا ذكرت الله في الصلاة منحك الحكمة، الحكمة أكبر عطاء إلهي. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة. إن ذكرت الله في الصلاة منحك السعادة، يجب أن تقول: ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. إن ذكرت الله في الصلاة منحك التوفيق. الحديث عن ذكر الله للإنسان لا ينتهي، ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. نعم. لذلك استقيموا ولن تحصوا الخيرات. حياة عائلية جيدة، بالعمل ناجح، في راحة نفسية، أولاد أبرار، زوجة صالحة، مكانة اجتماعية، تفاؤل. وكلما تقدمت به السن يزداد حبا لله. عندنا كان عالم بالشام بلغ 97، إن رأى شابا يقول له: يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. بلغ 97 نظره حاد، ذاكرته قوية، أسنانه في فمه. يقال له: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. جزاكم الله خيرا سيدي، الله يبارك. يعني بهذه الكلمات الطيبة والرائعة في معاني الصلاة وأهمية الصلاة في حياة المؤمن والمداومة عليها، نختم هذه الحلقة ونختم معها هذا البرنامج الجميل إن شاء الله. واضرب لهم مثلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله تعالى أن نكون في نهاية هذه الحلقات قد أصبحنا إن شاء الله على شيء من العلم والفهم الذي يؤدي بنا إلى فهم تلك الأمثال العظيمة، أمثال كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلك الأمثال من فم العلماء الصادقين. وقد أبدع شيخنا في بيان معاني الآيات والأحاديث من خلال أمثلة قريبة من واقعنا. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعل الله نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.